ذا صفات ال يا ذا صفات العلي القائم بال فينا أريد فينا أريد عظيا لا إله إلا الله سبحان الله. سبيل بلا سبيل رجال سلكوا في تقى طريقا تقى طريقا سويا. والهوى والدار